وتركهم في ظلمات لا يبصرون.

وإذ أخذنا ميثاق وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا

واتقوا يوما لا تجزي نفس

لأيمانكم

فإن خفتم فإن

Mm-hmm.

أنت مولانا.